الاستشهاد فيه احتمال، لأن طبعا ذوقوا فتنتكم فيها تفسيرات عديدة ليست على ذوقوا عذابكم، يعني وذوقوا فتنتكم ذوقوا أثر ما فتنتم به أو عاقبة ما فتنتم به، فيكون على المعنى الذي في الدنيا وليس على معنى العذاب في الآخرة. وكذا ألا في الفتنة سقطوا، وقعوا في الفتنة التي زعموا أنهم يفرون منها، وذلك لأنهم تركوا الجهاد الواجب، فكان ذلك فتنة أعظم من فتنة النظر إلى نساء بني الأصفر. وعلى الاختبار كقوله وفتناك فتونا، هذا أصل المعنى، أصل معنى الفتنة الامتحان الاختبار. ثم بعد ذلك استعمل في معنى الامتحان الذي ظهر منه سوء حال الممتحن. قال وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وما يدفع إليه الإنسان أي من الامتحان، هو نفس المعنى السابق، يمتحنهم بالخير ويمتحنهم بالشر. يمتحنهم بالشر هل يبتعدوا عنه، ويمتحنهم بالشر الذي بمعنى الشدة هل يصبروا عليها، ويمتحنهم بالخير هل يشكروا نعمة الله عليهم. ومنه قوله وإن كادوا لا يفتنونك، أي يوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما أوحي إليك. يعني قوله عز وجل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، فالفتنة هنا أرادوا إضلاله صلى الله عليه وسلم، وأن يعني يفتن فيوافقهم موافقة الباطل. ولذا قلنا أنه سوء حال الممتحن هذا الذي نفاه الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم ولو شيئا يسيرا بتثبيته إياه. ولا شك أن هذا اللي هو معنى تفسير معنى البلية والشدة إنما هو بلازم الكلام، لأنه إذا امتحن فوافقهم في بعض ما يريدون كان ذلك سببا لإذاقته العذاب ضعف الحياة، ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. قال وإن كادوا ليفتنونك لا يضلونك، إن كادوا ليوقعونك في الفتنة التي بمعنى السوء والضلال. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فهو إذا فتن عذب ووقع في الشدة التي لا أعظم منها شدة، إذا افترى على الله غير ما أوحي إليه. وقد ورد في ذلك ما رواه ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث نفسه قال لو لمست بعض أوثانهم وأنا أعلم أنها لا تضر ولا تنفع، وذلك ليظهر موافقة لهم مع سلامة المعتقد. فأنزل الله في ذلك ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا الذي ذكره ذكر الله وذكر عقوبته لو كان وافقهم ولو شيئا يسيرا قليلا، ولو ركن إليهم بمعنى المتابعة والموافقة على إظهار تعظيم آلهتهم ولو بلمسة. اللهم ثبتنا يا رب، نعوذ بالله من الفتن. وقال أيضا: الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله ومن العبد كالبلية. الأفعال الصادرة من الله: ولنبلونكم، قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم. هذا بمعنى الامتحان. ومن العبد أن العبد قد وقع في الفتنة كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب والمعصية وغير ذلك من المكروهات، فإن كانت من الله فهي على وجه الحكمة، وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهي مذمومة. فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة كقوله: والفتنة أشد من القتل، فتنة الشرك. والفتنة طلب الشرك من غيرهم وفتنتهم على ذلك وأذيتهم وتعذيبهم حتى يشركوا، فهذه أعظم من القتل. وقوله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، وقوله: وما أنتم عليه بفاتنين، لن تفتنوا إلا من هو صال الجحيم، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، لن تفتنوا إلا من كتب الله عليه أنه يصل الجحيم. فهنا تفتنوهم تضلوهم. إن الذين فتنوا المؤمنين مش بمعنى أضلوهم، بمعنى عذبوهم، بمعنى حاولوا معهم أن يكفروا، حاولوا معهم بالتعذيب أن يكفروا أن يتركوا دينهم. ما أنتم عليه بفاتنين أي بمضلين. إلا من هو صال الجحيم، لن تضلوا بباطلكم وتزيينكم وتشويهكم لصورة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام إلا من كتب الله عليه أنه يصل الجحيم. وقول بأيكم المفتون، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون أي الذي ضل، فتن فتنه غيره فضل. وكقوله: واحذرهم أن يفتنوك، بمعنى أن يضلوك. وقال غيره، طبعا اللي جاي ده أحسن كلام: أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر والشرك والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك، يعني حسب السياق الذي تذكر فيه. يعني هي أصلها الامتحان، وده الذي قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أحد منكم إلا وهو مشتمل على فتنة، وتلا قول الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يبقى إذن ما فيش حد إلا وعنده أموال وأولاد، يبقى إيه؟ مفتتن، يعني واقع في فتنة أي يمتحن. ولا فتعوذوا بالله من مضلات الفتن. كأنه أراد أن يوضح أن السؤال أعوذ بالله من الفتن لا يقصد به أعوذ بالله من أن أمتحن، فإن هذا لا يمكن أن يقع، محال، ومن ظنه فقد ضل. وحسبوا ألا تكون فتنة، فعموا وصموا، ظن أنه بمجرد ما أنه يعني صار من بني إسرائيل فلن يمتحن وسيدخل الجنة حتما، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ضلوا والعياذ بالله، عموا عن الحق وصموا لم يسمعوه. ويعني لهذا كان لابد وأن يعلم الإنسان أن معنى استعاذته من الفتن هو استعاذته من مضلات الفتن، من الفتن التي يترتب عليها الضلال. وقد ورد ذلك في حديث مرفوعا، أعوذ بالله من مضلات الفتن. ولكن كما ذكرنا أكثر ما يستعمل مع الفهم الصحيح نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وقول النبي عليه الصلاة والسلام وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فالمقصود من ذلك الامتحان الذي ظهر منه سوء حال الممتحن بأن أشرك بالله أو وقع في المعصية أو وقع في ترك الواجبات، كل ذلك يسمى فتنة، بمعنى أنه قد وقع في معصية أو في كفر أو نفاق ونحو ذلك. فتنة بمعنى الشرك في آيات كثيرة، قال عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يبقى شرك ظاهر يعلو. والفتنة أشد من القتل، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض أمره صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. والحديث الذي ذكره عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم بنفس المعنى، حديث أسماء وحديث عبد الله بن مسعود وحديث سهل بن سعد، بل وحديث أربعة المتضمن هذا الحديث ذكر حديث أبي سعيد الخدري، فيه إشارة إلى أن الردة والكفر أعظم الفتن، وأيضا يشمل البدع، فإن الحديث عند تأمل طرقه يدل على أنه ينطبق على أناس كانوا من الصحابة زمنا ثم ارتدوا، فإن من أتباع مسيلمة من رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وغيرهم ممن كانوا أفهدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد مع من ارتد من العرب، إما إلى تصديق مدعي النبوة وإما إلى العودة إلى عبادة الأوثان وترك التوحيد، أو أن بعضهم لم يصل به الحال إلى الشرك والكفر ولكن وقع في الفتنة بمنع الزكاة ونحو ذلك. وهذا وقع، فالأول بلا شك أنهم ارتدوا على أعقابهم، مشوا على القهقرة، لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. هذا النوع في من ارتد ومات على الردة لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بردتهم، وعرفهم إذ لاقوه في الدنيا وأظهروا الإيمان به فقال أصحابي أصحابي أو أصيحابي، هنا الرواية اللي هنا رجال منكم، فأقول أي رب أصحابي، فهذا لا يصح أن يحمل على البدع، لأن الصحابة لم يوجد أحد منهم ممن وقع في البدعة، إنما كلهم أنكروا البدعة، إنما هذا في من ارتد بعده صلى الله عليه وسلم وبدل. وهؤلاء الذين وفيهم أعرفهم ويعرفوني، إذن هناك من عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، تحتمل أن يكونوا ممن عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأشخاصهم فيحملون على من ارتد ممن كان صاحبه ثم ارتد يعني ثم رجع بعد ذلك، ويحتمل أن يكون عرفهم بسيما الوضوء فيكون ذلك شاملا للرواية الأخرى، يؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي ولم يقل أصحابي، فهذه تحتمل أو تشمل أهل البدع، وذلك أنهم أحدثوا بعده، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فهذا الإحداث كل إحداث في الدين إذا كان ردة وخروجا من الملة، فهؤلاء قد وقع المرتدون في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ودخل كل محدث بدعة ضلالة في الدين، إما أن تكون قد وصلت إلى الكفر والردة عن الإسلام، وإما أن تكون دون ذلك ولكنه إحداث عظيم، فيحجبون مدة عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينجو منهم إلا مثل همل النعم، فينجو منهم قليل النعم، إذا كان هناك شيء منها مريضا مهملا فيكون في مؤخرة الإبل أو مؤخرة النعم فيكون قليلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ينجو من هؤلاء قليل، وهم الذين لم يكفروا في باطنهم، لأن البدع والضلالات تكون سببا للردة والعياذ بالله. وكم من الناس يظل يتدرج به الحال في البدعة إلى أن يصل إلى الكفر، وبعض البدع تكون كفرا ولكن يكون الشخص مقلدا لغيره، لم تقم عليه الحجة فلا يكفر وإن كانت الكلمات كفرا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية في الخوارج والروافض وأمثالهم من أهل البدع الذين أقوالهم وأعمالهم هي من أقوال الكفار وأعمالهم، ولكن تكفير المعين منهم وتخليده في النار مبني على بلوغ الحجة الرسالية التي يكفر منكرها، وهذا كرره شيخ الإسلام مرات عديدة. يبقى إذن أنواع الفتن كثيرة، وهي تزداد قبيل القيامة، وهي في الزياد من مقتل عمر رضي الله تعالى عنه. وإذا كان عمر رضي الله عنه يخاف من الفتن التي تموج كموج البحر، وهو يعلم أن بينه وبينها بابا مغلقا، ويعلم أنه الباب، ومع ذلك يسأل ليتعلم الناس وليحذروا، فكيف بمن يكون في وسط الفتن وفي لجتها؟ هذا أحوج بلا شك إلى البصيرة والعلم ليتجنب هذه الفتن. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قلت ورد فيها ما أخرجه أحمد والبزار من طريق مطرف بن عبد الله بن الشخير قال قلنا للزبير، يعني في قصة الجمل قبل الوقعة، لكن في القصة يقصد ده شرح منه. يعني قلنا للزبير ده اللي بيقولك احنا قلنا ابن حجر، الكلام ده اللي احنا بنقراه كلام ابن حجر. قلنا للزبير يا أبا عبد الله ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل، يعني عثمان، بالمدينة، ثم جئتم تطلبون بدمه، يعني بالبصرة. فقال الزبير إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. وأخرج الطبراني من طريق الحسن البصري قال قال الزبير قد خوفنا بهذه الآية. الطبري محمد بن جرير، قال الطبري مش الطبراني، لقد خوفنا، خوفنا الله، أو لقد خوفنا بهذه الآية ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ظننا أن خصصنا بها. حديث صحيح، وأخرجه النسائي وله طرق عند الطبري وغيره. وأخرج الطبري عن السدي قال نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل، وعند ابن أبي شيبة نحوه، وعند الطبري عن ابن عباس أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب. الذي استحسنه ابن كثير رحمه الله، لأن الآية عامة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن الآية عامة، ولا شك أن أهل بدر يعني علي رضي الله عنه وطلحة والزبير هؤلاء المقصودين بذلك، ليس كل أهل بدر، قد وقعوا في هذا الامتحان. ولا شك أن يوم الجمل ويوم الصفين كان يوم فتنة، كان امتحانا، كما قال عمار رضي الله عنه ولكن الله، لما سألوه عن عائشة أليست زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى ولكن الله ابتلاكم بها لتطيعوه أو تطيعوها، أو كما قال يعني تطيعوا عليا الذي أمرتم بطاعتي أم تطيعوها ولم تؤمروا بطاعتها. عائشة رضي الله عنها وإن كانت فاضلة، هذا امتحان، الامتحان ده هذه الفتنة، كان هناك فيها من امتحن فأصاب وهو علي رضي الله عنه، ومنهم من امتحن فأخطأ، طلحة والزبير ومعاوية وعائشة رضي الله عنها مع طلحة والزبير، وهم مجتهدون لهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور، خصوصا مع رجوع من رجع منهم وندم من لم يرجع بعد ذلك. فطلحة والزبير ترك المعركة، رجع عن قتال علي رضي الله عنه الذي أشعله عبد الله بن سبأ ومن معه، وإنما يعني أرادوا الإصلاح، وعلم السبائيون الثوار الذين قتلوا عثمان أنهم لو اجتمعوا عليهم فتمالأوا على إشعال القتال ليلا بعد أن عزم الصحابة على الإصلاح، فاستيقظ الناس على القتال، وذكر علي رضي الله عنه الزبير بقول النبي عليه الصلاة والسلام لتقاتلن عليا وأنت له ظالم، فتذكره فترك القتال فقتله رجل، وبشره علي رضي الله عنه بالنار امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم له: بشر قاتل ابن صفية بالنار. ولأن الزبير قتل مظلوما لا يجوز أن يقتل لأنه انصرف من القتال، كان شهيدا. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص على أحد، فقال فرجف فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. والصديق أبو بكر، ويمكن أن يكون سعد بن أبي وقاص أيضا، فإن درجات الصديقية مختلفة. وعمر شهيد وعثمان شهيد وعلي شهيد وطلحة شهيد والزبير شهيد، وأما سعد فلم يقتل. قلنا الفتنة التي وقعت كان فيها مجتهد مصيب وكان فيها مجتهد مخطئ، له أجر واحد، المصيب له أجران. ووقع في الفتنة أقوام لم يكونوا مجتهدين ولكن كانوا هم الذين يريدون الفتنة ونشرها، ولم يكن أحد منهم من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما كان مثير الفتنة الذين يبغون الفساد في الأمة. فهؤلاء فيهم من هو منافق النفاق الأكبر، كما أظهره بعد ذلك كعبد الله بن سبأ حين زعم أن عليا هو الله، وطلبه علي ليقتله فما أدركه وأدرك أصحابه فحرقهم بالنار. ومنهم الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واعدل، فإن هؤلاء أهل فتنة من أهل النفاق الأكبر. ومنهم من كان متابعا على جهل فمن أهل النفاق الأصغر، أو من أهل المعصية وطلب الدنيا، فإن طلب الدنيا قد وقع من الأفاضل، فكيف لا يقع من هؤلاء؟ قد قال الله عز وجل في أهل بدر: تريدون عرض الحياة الدنيا. وقال في أهل أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقد غفر لهم جميعا، قد غفر لأهل بدر، قال الله: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال الله عن أهل أحد: ولقد عفى الله عنكم، ولقد عفى الله عنهم، ولقد عفى عنهم. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. فأهل الفتن كما ذكرنا نوعين: نوع هو في الباطن أو يظهر بعد ذلك النفاق الأكبر، أو يظهر إذا أظهره صار من المرتدين الكفار ووقعوا في أشد فتنة، وهي فتنة الشرك والكفر. ومن الناس من يكون مفتونا فتنة دونها في البدع أو المنكرات أو إرادة الدنيا أو إيقاع الفساد بين الأمة، ويعني نشر المنكرات فيها، وإن لم يكونوا كفارا لكن فيهم نوع من النفاق. وهؤلاء أهل البدع وأهل الدنيا وأهل المعاصي الكبائر أو الصغائر الكثيرة التي تغمر الحسنات، فهؤلاء يردون عن الحوض، لا يأكل، كل هؤلاء يردون. وأما من ينجو منهم فقلة، هم من كان في قلبه إيمان يرد أولا ثم ينجو بعد ذلك كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا لم يكفر أهل السنة أهل البدع بالعموم أو بالمجموع، لوجود أناس لم يخرجوا من الملة فيهم. ولذلك كان الحال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة من يكفر الثنتين وسبعين فرقة كفرا ناقلا عن الملة ويخلدهم في النار، إلا من كان منافقا في الباطن فهو في الدرك الأسفل من النار، ومن لم يكن منافقا في الباطن لم يكفر ولم يخلد في النار كائنا ما كان خطأه. ذكر ذلك في كتاب الإيمان وهو مولود ضمن الفتاوى. لذلك يجب الحذر من هذه الفتن، لأن كل منها يقود للذي هو أشد منه. المعاصي إذا كثرت وواظب عليها ولم يبادر بالتوبة منها أدت به إلى ما هو أشد من فتن النفاق الأصغر والبدع المضلة، وهذه تقربه كلما ازداد إلى فتنة النفاق الأكبر أو الردة عن الإسلام إذا أظهر نفاقه أو فتن أعظم من ذلك حتى ارتد كمدعي النبوة ممن كانوا أظهروا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا بعد ذلك في حياته وبعد وفاته عظم أمرهم. مسيلمة الكذاب والأسود العنسي كلاهما أظهر الكفر بادعاء النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أول السوارين من ذهب اللذين رأهما فنفخهما فطارا فأولتهما بالكذابين اللذين أنا بين أظهرهما، مسيلمة أو كذاب اليمامة وكذاب اليمن. قال البخاري: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. معناها أن الفتن إذا نزلت عمت، وكما ذكرنا الفتنة فتنة الجمل وصفين شملت الصحابة جميعا الموجودين في ذلك الوقت، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، وولد من معهم من وقع في الفتنة التي هي من السوء، فالفتن تصيب المجموع، وقد تقع عقوبات تكون فتنة في الناس تصيب يعني بسبب سوء أحوال الناس، نسأل الله العافية. لن تصيب الخاصة فقط، هذا بمعنى الامتحان، ولكن تصيب الظالم وغير الظالم، والظالم هو الذي يقع في فتنة السوء، وغير الظالم يمتحن فينجو، إما إن كان مصيبا وإما إن كان مخطئا مغفورا له. وكثيرا ما تقع هذه الفتن بسبب أمور السياسة والملك والصراع في ذلك، وهذا الذي بدأ أو حصل في اختلاف وجهات النظر في الفتن التي وقعت يعني بقتل عثمان ثم ما وقع بين الصحابة ومن تبعهم في وقعة الجمل وصفين. ثم أخطر من ذلك بكثير الفتن التي تكون بسبب فساد الاعتقاد، وهو امتحان، لأن الكل تعرض عليه أباطيل أهل البدع المحدثين الذين أحدثوا البدع، فهناك من يرفضها كما تبرأ الصحابة منهم وعاقبوهم من تمكنوا منهم، كما وقعت فتنة الغلو في آل البيت في علي رضي الله عنه، وكان أيضا الشيعة المفضلة قد ولدوا في زمنه، فقال: لا أوتى على أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية 80. ولذلك أهل العلم يقولون أن الشيعة المفضلة ليسوا كفارا وإنما هم مفترون حين فضلوا عليا على أبي بكر وعمر. نقول الفتنة تعرض، فمن الناس فتن الاعتقاد، فمن الناس من يقبلها ومن الناس من يرفضها ومن الناس من يشك فيها، كما جاء من جاء لأنس رضي الله عنه وقد شغفهم رأي الخوارج، لكن عصمهم الله بالسنة، سمعوا الحديث من أنس فما خرج منهم إلا رجل أو رجلان، كلهم كانوا نبيين يخرجوا يحجوا وبعدين إيه يخرجوا على الناس مفكروش، فسمعوا أنس رضي الله عنه حديث الشفاعة فقالوا أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما خرج منا إلا رجل واحد أو رجلان يعني شك مني. من الناس كما ذكرنا من يقع في البدعة ويعني يسير فيها، احنا بقى في زماننا ده انت بتلاقي البدعة كل يوم تطلع، كل يوم تطلع حاجة، ونسأل الله العافية. يعني هتلاقي واحد يتكلم على يعني تأليه الأولياء، طبعا بدعة الشيعة موجودة، بشيعة بدعة الخوارج موجودة، واحد تلاقيه واحد يقول لك إيه لا رجم في الإسلام ويبدأ إن هو بيألف كتب بقى، إنسان ضلال فظيع، ويعتمد على إن بعض الشيوخ عنده قد تشككوا في ذلك مثلا. مثل هذا تجد كل واحد يعني إيه إنكار الحجاب، درجات متفاوتة، بعضهم بينكر الحجاب اللي هو النقاب، وبعضهم ينكر الحجاب اللي هو تغطية الشعر، والعياذ بالله واحد هيبقى ضال، واحد هيبقى ايه كافر، وتلاقي شيوخ كتير ينكروا ذلك يقول لك ده لا سنة ولا واجب، ده مباح، وهذا من البدع ايضا المحدثة، فانه لا قائل بذلك من اهل العلم المتقدمين، اما ان يكون مستحبا او يكون ايه واجبا. دي حاجة بسيطة، فتن كثيرة جدا ليلا نهار، فتن موالاة الكفار تهنئتهم بأعيادهم، كده فتنة بتتكرر كل سنة ويقع فيها ما إن شاء الله، وقد عمتنا من الناس من أنكرها، ومن الناس من تشكك فيها، ومن الناس من إيه من قبلها ووقع فيها، والعياذ بالله. فتن القتال بين المسلمين وسفك الدماء بسبب الأحداث التي كانت عبر الزمان، الصراع على الملك والسلطان، والتي يترتب عليها سفك دماء لا تحصى، وغالبا ما ترتبط بفتنة التكفير. هي بدأت كده، بدأت بالفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم، وأعقبها فتنة الخوارج، وهكذا ترون يبدأ الأمر على السلطة، ثم بعد ذلك أحدث الإيه التكفير، ونسأل الله العافية. بدع العلمانية التي يخرج أجزاء كثيرة منها من الملة، والعياذ بالله، رفض الشريعة، عدم يعني اعتقاد وجوبها، وتحكيم ما يخالفها في أنفس الناس اختيارا ورغبة فيها ورغبة عن شرع الله سبحانه وتعالى. فتنة النساء فتنة عظيمة جدا، أضعاف أضعاف ما أنزل الله فيه، فلا تخضعن بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يعني تبرج الجاهلية الأولى دي كانت إيه؟ كما قال مجاهد أن المرأة لا تشد خمارها على رأسها، فتظهر بعض يظهر بعض شعرها ويظهر قبطها ورقبتها. يا خبر أبيض كله بيضحك طبعا، دي لان انت عارف ايه اللي بيحصل دلوقتي، وبالك فتنة عظيمة، نسأل الله العافية. النساء ربما في بعض الاماكن من بلاد المسلمين يخرجن لا يعني تغطي الا يعني بفتلة كما يقولون، ونسأل الله العافية. فده غير بقى فتنة المواقع الإباحية، فتنة الشواذ، فتنة اللواط، فتنة يا سبحان الله. الناس في مسلمين يمكن أن يقولوا ده عايز أقول لك ما فيش يهود ولا نصارى ولا مسلمين يمكن أن يوافقوا على هذه الفتنة، لكن بقت فتنة فعلا، فتنة عملا واعتقادا واستباحة ودعوة إلى أن تقروا زواج المثليين. ونسأل الله العافية حتى تؤخذ بنات المسلمين في بعض البلاد التي لجأوا إليها من الظلم والعدوان والكفر الذي في بلادهم، إلى تؤخذ الطفلة وتعطى لعائلة كذبوا، ما هي عائلة من رجلين يعني تنزع من أبيها وأمها بزعم أنهم يعني يستعملون العنف، سبحانك رب، يعني أو بيتخانقوا قدامها أو أشياء عجيبة بقى، فتن موجودة في بلاد المسلمين وفي بلاد الكفار، والمسلمون يعيشون كثر فيها بعد الفتن التي وقعت في بلادهم، فتن الاقتتال طبعا مش معنى نقول انها فتنة الاقتتال ان هو كل قتال لا يؤمر به، لكن نتكلم على ما قد وقع بالفعل من الناس من يعني يشارك بالباطل وبين الناس من يشارك بحق، نسأل الله العافية. ولذلك نقول انه اذا كان هذا يعني التحذير من الفتن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن البعيد، فكيف بزماننا؟ يجب أن يحذر المؤمن والمؤمنة على نفسه من الفتن، من مضلات الفتن، سواء ما كان منها اعتقاديا، وهو أخطر في زماننا، لأن الكفر قد أطل برأسه، أو سواء كان ما دون ذلك في الاعتقادات البدعية، ويعني هناك بدع التصوف دي كان الواحد ما كانش يتصور أن حد يظهر النوع الكفري الذي يقوم على وحدة الوجود وعلى عدم الفرق بين الخالق والمخلوق، ولكن وجد ذلك. الواحد كان بيتعجب ازاي ظهر في أزمنة الإسلام الماضية منذ أكثر من 1000 سنة، ومن يقول مثلا سبحاني ما أعظم شاني، ويبقى لسه في خلاف لغاية دلوقتي، ويبقى في ناس تقول ده ولي من أولياء الله الصالحين، وفي ناس تقول ده راجل مجنون، المجنون ده معلوش تكليف، وفي ناس تقول لك ده مجنون روح بس، ده من أولياء الله وهو عند الله محمود. الواحد بيقول الكلام ده يطلع في زماننا بعد ان انتشرت السنة مرة ثانية، قبل كده فضلا بقى عن شرك دعاء غير الله عز وجل، بعد ان كان الامر يعني اوشك ان يضمحل، لكن هناك من يريد بثه في الناس. لابد من ان يعني نتقي الفتن في باب العلم والعمل، بصحة الاعتقاد، صحة العلم النافع، لئلا يقع الإنسان في منكر علمي ولو لم يصل إلى أن يكون مكفرا. أنا أقول لكم إن اعتقاد جواز الترحم على الكفار وتسميتهم شهداء ده خلاف علمي، بس ضلال مبين، يمكن أن يصل إلى الكفر بتصويب الملة، ويمكن أن يكون دون ذلك إذا ظن أنه يمكن أن يخفف عنهم دون أن يخرجوا من النار. لكن اللي هيقول لك لا مش شرط الكفار يخلدوا في النار، ده كفر ناقل عن الملة، اللي صحح ملته. تعالى بقى الأمور العملية كثيرة، انتشار الربا كالماء والهواء في حياة الناس، إنه موجود بكثرة في يعني معظم التعاملات إلا من رحم الله، انتشار الفواحش، انتشار التبرج، انتشار أكل مال الناس بالباطل، انتشار الظلم والاعتداء على أبدان الناس. يعني انت تلاقي مش بس الحكام، لا ده انت بتلاقي الناس البلطجية سهل جدا بيقتل ويعور ويصطلح النهاردة ويقتل بكرة ويطعن، يعني شيء عجيب. ده فتن عظيمة، المخدرات والخمور تملا السهل والوادي، دي كلها فتن عملية، نسأل الله العافية. غير بقى من يعذب أهل الإسلام بغير حق، يفتنون المؤمنين والمؤمنات. يعني يفتنونهم بغير حق. قال ابن حجر في قول الإمام البخاري: وما كان النبي يحذر من الفتن، يشير إلى ما تضمنه حديث الباب من الوعيد على التبديل والإحداث، فإن الفتن غالبا إنما تنشأ عن ذلك. ثم ذكر حديث أسماء بنت أبي بكر مرفوعا: أنا على حوضي، فيه إثبات الحوض، وفيه أن الأمة ترد عليه، لأنه قال أنتظر من يرد عليه. وفي رواية عبد الله: فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يناول بيده الناس ليشربوا، أن البعض أنكر ذلك، والرواية قال: حتى إذا أهويت لأناولهم. قال: أرينا الحديث اللي قبل كده، هو حديث عدي بن عميرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه، فإذا فعلوا ذلك، يعني لم ينكروا وهم قادرون، عذب الله الخاصة والعامة. أخرجه أحمد بسند حسن. قبل ما الحتة اللي أنا أخططها دي، قبلها فوق، بعد أثر ابن عباس: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب. يقول: ولهذا الأثر شاهد، اللي هو حديث: حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون. دي فائدة مهمة جدا، أن العذاب على من رأى المنكر فلم يغيره وهو قادر. إذا غيره بيده وهو قادر فقد رفع العذاب، إذا غيروا بلسانهم حتى ظهر الأمر والنهي، ولو بقي فعل المنكر لكن ظهور الأمر والنهي يمنع العذاب العام. ونسأل الله العافية. قال: فإذا فعلوا ذلك، أي تركوا الإنكار، عذب الله الخاصة والعامة. يقول: وله شواهد من حديث حذيفة وجرير وغيرهم عند أحمد وغيره. يقول في قول البخاري: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، وذكر حديث أسماء: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس ذات الشمال. الحديث وحديث عبد الله بن مسعود الذي سبق، وحديث سهل بمعناه، ومع حديث أبي سعيد، وفي جميعها: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. كأن الإمام البخاري بيقول إن أخطر شيء في الفتن الإحداث في الدين. المهم ان هو هنا مشكلها ها هنا اللي هي ايه دي، اللي هي ايه هنا بتتكلم على ايه؟ ها؟ الفتن يعني؟ هي فين دي؟ حذر بالتشديد من فين بقى الضم دي؟ زي ما قالتها انا غلط طبعا. انا عشان كده ما قريتهاش على الطبعه دي. هي انا اقول او ان نفتن مش او ان نفتن. نفتن دي ما لهاش معنى. او نفتن الاختلج والاختلج وبرضه مشكلينها غلط. انا قلتها صح ورجعت في كلامي وهي صح. بشر بن السري. في سند الحديث بس هي بكسر الراء بعدها ياء ثقيلة. بشر بن السري بصري سكن مكة كان صاحب مواعظ لقب بالأفوه وهو ثقة عند الجميع إلا أنه كان يتكلم في شيء يتعلق برؤية الله في الآخرة فقام عليه الحميدي فاعتذر وتنصل فتكلم فيه بعضهم حتى قال ابن معين رأيته بمكة يدعو على من ينسبه لرأي جهم. قال ابن عدي له أفراد وغرائب. و قلت ليس له في البخاري سوى هذا الموضع وقد وضح أنه متابعة هو الحديث الأولاني يعني. فضلنا الحديث الثاني من ورده شرب من ورد الحوض شرب ومن شرب شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. شرب من شرب منه من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. دليل من أوضح الأدلة على أن الحوض قبل الصراط. لماذا؟ لأن الحوض يؤخذ منه أناس ذات الشمال وهذا لا يرد على من مر على الإيه؟ على الصراط. اللي على الصراط اللي مر على الصراط نجا ثم ننجي الذين اتقوا فإذا قد نجا من مر على الصراط. وأما من جمع بأنه قبل الصراط وبعد الصراط فضعيف أيضا لأن الأحاديث وردت في أخذ ناس هذا لا يكون إلا قبل الصراط. حاصل ما حمل عليه حال المذكورين أنهم إن كانوا ممن ارتد عن الإسلام فلا إشكال في تبري النبي صلى الله عليه وسلم منهم وإبعادهم. لا إشكال في إبعادهم في تبري النبي صلى الله عليه وسلم وإبعادهم لأنه يقول سحقا يعني أبعده الله. وإن كانوا ممن لم يرتد لكن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من اعتقاد القلب الصحيح واللسان فقد أجاب بعضهم بأنه يحتمل أن يكون أعرض عنهم ولم يشفع لهم اتباعا لأمر الله فيهم حتى يعاقبهم على جنايتهم ولا مانع من دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته فيخرجون أو فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار. وإحنا قلنا أن في رواية في البخاري قال فلا ينجو منه قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينجو منهم إلا مثل حمل النعم. لكنهم يمنعون من الحوض أيضا يمنعون أولا من الحوض، يمكن بعد ذلك أن يشربوا منه، ولا شك أنهم إذا دخلوا الجنة شربوا من نهر من أنهار الجنة. الله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.